وذكرت أثرا جميلا رواه الإمام الدارمي في سننه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كتب إلى أهل المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، كتب لهم: من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ومن جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله. ومن جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله. وفسرت التنقل أو كثرة التنقل بالأصل اللغوي لللفظة وللكلمة باعتبار أن الخصومات والمراء والجدال يكثر العداوات، وهذا يضطر الإنسان الذي يعادي أن يترك مكانه من آن لآخر وأن يتحول من مكان لآخر. قال ابن منظور في لسان العرب: النقل تحويل الشيء، النقل تحويل الشيء من موضع إلى موضع، والتنقل التحول. قال ابن منظور في لسان العرب: التنقل التحول، والنقلة بضم النون، والنقلة الاسم من انتقال القوم من موضع إلى موضع. هل وقفت على خطر المراء؟ هل وقفت على خطر الجدال؟ هل وقفت على خطر الخصومة؟ يعني لا تتسبب في عداوتك مع الآخرين فحسب، بل ربما تتسبب في انتقالك أو تنقلك من رأي إلى رأي. كلما جاء رجل أكثر جدلا من الأول تركنا دين الله تبارك وتعالى وذهبنا إلى رأيه، فإذا جاءنا رجل أجدل من الاثنين تركنا دين الله الذي وصلنا إليه أو رأي هذين الاثنين وذهبنا إلى رأي الثالث، وهكذا يضيع دين الله تبارك وتعالى بين آراء الرجال. وأنا أسميه المذهب الأرائيتي: أرأيت ورأيت ورأى ورأيت ورأيت إلى غير ذلك. الدين قرآن وسنة، الدين قرآن وسنة، دليل من القرآن ودليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تترك دينك من الوحي المعصوم في القرآن والسنة إلى رأي أي أحد كائنا من كان، فربما يفتنك عن دينك، وربما ينقلك من الحق إلى الباطل، ومن الهدى إلى الضلال، ومن الخير إلى الشر. فالزم الحق بدليله، وكما قلت، قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ذكرت أن من أخطر الأسباب التي تكثر الجدال والمراء وتوقع الخصومات في الدين أن بعض أهل العلم من المشايخ والدعاة وطلبة العلم قد يعرضون بعض المسائل الدقيقة والغريبة على عامة المسلمين في وسائل الإعلام أو في وسائل الاتصال الحديثة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتصبح هذه المسائل الدقيقة الغريبة مادة للإثارة ومادة للإعلاميين الذين يصطادون في الماء العكر ويريدون أن يظهروا المشايخ والعلماء والدعاة بهذه الصورة المزرية التي ترونها في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه المسائل تكثر الجدال وتكثر المراء، وربما توقع بعض الأحبة في الخصومة في الدين. لأنني حين أتكلم عن هذه القضية الغريبة ويرد علي أحد هؤلاء، أحاول أن أنتصر لنفسي وأن أبين أني على الحق وأن الآخرين على الباطل إلى غير ذلك، ندخل في دوامة لا تنتهي من المراء والجدال والخصومات التي تضعف الإيمان في القلوب وتزعزع العقيدة في القلوب، وربما تصرف الناس عن الأصل الذي من أجله خلقوا، ألا وهو إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة والطاعة. فينشغل كثير من الخلق كما ترون الآن، لا أقول بسفاسف الأمور بل بتوافه الأمور، لا أقول بسفاسف الأمور بمسألة مسائل المندوب أو المباح، بل بأمور العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، لا لا، بل أكثر من ذلك، ينشغل الناس بأمور تفسد عقيدتهم وتفسد دينهم وتضعف إيمانهم وترقق دينهم وتوقع بينهم العداوة والبغضاء وتوقع بينهم الخصومات في الدين. وأظنكم تتابعون الواقع وربما تعرفونه أكثر مني. من بين الآداب الربانية القرآنية التي علم ربنا تبارك وتعالى المؤمنين أن يتأدبوا بها أنه سبحانه وتعالى نهاهم عن أن يسألوا عن أسئلة إن بدا لهم جوابها ساءتهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يا أيها الذين آمنوا، انظروا إلى هذه التربية، حتى السؤال له أدب له ضوابط. لماذا تطرح هذه الأسئلة التي لا ينبني عليها عمل؟ علمك بهذا السؤال لا ينفعك وجهلك به لا يضرك. لا أنسى سائلا في لقاء كبير في مسجد التوحيد بالمنصورة، جاءني بعد الدرس وقال: يا شيخ. قلت: نعم. قال: الجنة فيها فسيخ؟ اه والله. قلت له: يعني انت عاوز الجنة عشان تاكل فيها فسيخ؟ هي هذه همتك؟ انا لا احرم الفسيخ، شم النسيم جاي ومشكلة. الفسيخ في عين من حرم الفسيخ، الفسيخ في عين من حرم الفسيخ، لا احرمه بالضوابط طبعا. المهم، قلت له: يعني هذه همتك؟ همتك أن تدخل الجنة من أنت من أجل أن تأكل فيها فسيخا؟ ويسألني آخر: يا شيخ. قلت: نعم والله العظيم هذا حق. يقول: يا شيخ. قلت: نعم. قال: النملة اللي كلمت سليمان كانت ذكرا أم أنثى؟ قلت له: أنت مالك يا أخي؟ أه والله. والكلب بتاع أصحاب الكهف كان ذكر ولا أنثى؟ طب بالله عليك، دي أسئلة؟ دي أسئلة؟ فأسئلة لا ينبني عليها عمل. وقس على ذلك، بعض أبنائنا قد يطرح أسئلة على الشيخ من أجل إحراجه أو تعجيزه أو الإساءة إليه أو إظهاره بصورة لا تليق. وبعض الطلاب يسأل عن أسئلة هو يعلم يقينا أنها صفصطة وأن الحديث فيها وإطالة النفس فيها تضييع للوقت بلا طائل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تستطيع أن تعد المسائل التي طرحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه يسألونك، تستطيع أن تعدها عدا في كتاب الله جل وعلا. روى الإمام مسلم حديث أنس قال: كنا نهينا، يا الله، كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية العاقل فيسأل رسول الله ونحن نسمع. شايف أدب الصحابة؟ يريد طلابنا بقى نتعلم هذا الأدب ونبدأ صفحة جديدة. سيبك بقى من العك اللي فات كله، عاوزين نتعلم الأدب مع الله أولا، ثم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم مع علمائنا. كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية العاقل فيسأل رسول الله ونحن نسمع نتعلم الجواب. يقول: فجاءه أعرابي: يا محمد يا محمد عليه الصلاة والسلام، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. لهجة شديدة جدا. والله لو طالب من الطلاب الآن قام وقال لي: يا محمد، أقول له: يا أخي ما تخلى عندك أدب يا أخي، وأنا بلعب معاك. شوف سبحان الله، وأنا لا أساوي مسمارا في نعل محمد بن عبد الله. أعرابي: يا محمد يا محمد. ما غضب، ما غضب والله، وما أساء الرد على هذا الأعراب الشديد، وإنما قال: لو أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. بكل أدب يقول له النبي، يرد عليه يقول له: صدق، بس صدق. فقال الأعرابي: يا محمد، من الذي خلق السماء؟ قال: الله. قال: من الذي خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. إلى آخر الحديث، حديث رائع جميل فيه الأركان لهذا الدين. الشاهد أدب الصحابة. هل تعلم أخي الحبيب وولد الغالي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسكتون عن إجابة ما يعلمون إجابته علم اليقين، خشية أن يسيء الأدب مع رسول رب العالمين؟